تغريدات في السيرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. فلما كان ضحى يوم الاثنين 12 من ربيع الأول 11 للهجرة، اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه، وجعل يتغشاه بأبي هو وأمي الكرب الشديد. فقالت فاطمة رضي الله عنها: واكرب أبتاه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا. رواه البخاري. وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج سكرات الموت، وعائشة رضي الله عنها مسندته صدرها، وبين يديه إناء فيه ماء، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومالت يده. وفي رواية قالت عائشة رضي الله عنها: كنت مسندته إلى صدري، فدعا بطست فلقد انخنث، أي مال في حجري، فما شعرت أنه مات. متفق عليه. وفي رواية الإمام أحمد قالت عائشة رضي الله عنها: فبينما رأسه على منكبي إذ مال رأسه نحو صدري، فظننت أنه غشي عليه. وفي رواية أخرى قالت عائشة رضي الله عنها: قبض النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه بين سحري ونحري، فلما خرجت نفسه لم أجد ريحا قط أطيب منها. رواه الإمام أحمد وإسناده صحيح. وكانت وفاته بأبي هو وأمي ضحى يوم الاثنين 12 من ربيع الأول 11 للهجرة، وعمره 63 سنة. تغريدات في السيرة. حرف موسى العزيز. صوت فيصل ابن جذيان العتيبي.